بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى شرح الآية الرومية إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: أنواع الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد في الوقت، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. فالاسم يقرأ بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وأخرى والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. أحسنت، بارك الله فيك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح الآية الرومية. والآية الرومية كما تعلمون متن من متون علم النحو، وتعلم النحو من الأمور المهمة لطالب العلم، وذلك ليستقيم لسانه في النطق بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين في الحث على تعلم اللغة العربية وإتقانها، فمما ورد في ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يؤدبون أولادهم على اللحن، اللحن اللي هو الخطأ في الإعراب، وكذلك مما ورد في هذا ما جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يعلم أصحابه اجتناب اللحن. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل: ما تقول في قوم يتعلمون العربية؟ قال: أحسنوا، يتعلمون لغة نبيهم. وجاء عن أيوب السختياني رحمه الله أنه كان إذا لحن قال: استغفر الله، يعني كان إذا لحن استغفر الله تعالى من اللحن. فهذه بعض الآثار التي تبين يعني أهمية النحو وضرورة تعلمه. علم النحو جاء من هذه اللفظة، كلمة نحو، وكلمة نحو تأتي في لغة العرب بمعنى الجهة، تقول: ذهبت نحو فلان، يعني جهة فلان. وتأتي نحو أيضا بمعنى مثل وشبه، تقول مثلا: زيد نحو عمر، يعني شبيه عمر. فهذا معنى كلمة نحو في لغة العرب. وأما في اصطلاح النحاة، فالنحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. شرح يعني لهذا التعريف بإيجاز: النحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. إذن علم النحو يتعلق بأواخر الكلمات، لا علاقة لعلم النحو بضبط أجزاء الكلمة أو داخل بنية الكلمة، وإنما هذا له علاقة بعلم آخر، وهو علم الصرف. علم الصرف هو الذي يتعلق بضبط يعني الحروف الداخلية في الكلمة من الحرف الأول لغاية الحرف الذي قبل الأخير. فإذا وصلت إلى الحرف الأخير في الكلمة فهذا الذي يضبطه علم النحو. النحو له علاقة بضبط أواخر الكلمات في حال تركيبها، يعني لا أستطيع أن أقول لك أعرب مثلا كلمة باب، كلمة محمد، كلمة كذا، لا تستطيع أن تعرب الكلمة مجردة هكذا يعني مفردة بدون تركيب، عكس التركيب هو الإفراد. فعلم النحو يتعلق ب يعني يعطينا القواعد التي نعرف بها ضبط أواخر الكلمات حال تركيبها، يعني عندما تكون هذه الكلمة مركبة في جملة، يعني موضوعة في جملة تتركب مع كلمة أخرى فتصبح يعني في جملة، حينئذ نستطيع أن نعربها، لكن لا يتعلق بالكلمات يعني حال إفرادها بدون تركيب في جملة أخرى. لكن علم الصرف عكس النحو في هذا كله، فعلم الصرف يتعلق بالكلمات المفردة لا علاقة له بالجملة الموضوعة فيها هذه الكلمة، يتناول دراسة كل كلمة بانفراد، ويتعلق بضبط تشكيل الحروف التي قبل الحرف الأخير. من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، إن شاء الله سنتكلم عن معنى الإعراب ومعنى البناء. والإعراب يعني باختصار اللي هو إيه؟ تغير أواخر الكلمات بحسب موقعها في الجملة، فهذا الإعراب. والبناء عكسه اللي هو ثبوت، يعني عدم تغير أواخر الكلمات، مهما تغير موقعها في الجملة يكون آخرها ثابتا لا يتغير. فالكلمة المبنية هي التي لا يتغير شكل آخرها بتغير موقعها في الجملة، والكلمة المعربة هي الكلمة التي يتغير شكل آخرها بتغير موقعها في الجملة. فموضوع علم النحو هو الكلمات العربية والبحث عن أحوال الكلمات العربية من كما تقدم. وثمرة علم النحو، ما هي ثمرة علم النحو؟ فائدة علم النحو ثمرته صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. ومن ثمرات علم النحو أيضا المساعدة على فهم القرآن الكريم وفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن والسنة هما أصل شريعة الإسلام وأصل أحكام الدين. طيب، من هو واضع علم النحو؟ يعني ما قصة وضع هذا العلم؟ ورد أن واضع هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، أحد أئمة التابعين، وضعه بأمر من علي رضي الله عنه. فورد أن علي رضي الله عنه مر به أعرابي أو مر به يعني رجل أو كذا، ف لم يكن أعرابيا، رجل يعني أعجمي أو كذا، مر به وقرأ قوله تعالى أن الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقرأها بالكسر هكذا ورسوله. فقال عليهم رضي الله عنه معاذ الله أن يبرأ الله من رسوله وإنما هي إيه ورسوله. فدعا أبو الأسود الدؤلي و قال له يعني أمره أن يضبط القرآن الكريم ويضع يعني علامة تبين متى يضم ومتى يفتح ومتى يكسر. فدعا أبا الأسود الدؤلي وقال له إذا ضممت فاك بالحرف فضع نقطة فيه في داخل الحرف، وإذا فتحت فاك بالحرف فضع نقطة أعلاه، وإذا خفضت فاك بالحرف فضع نقطة أسفله. فنقط أبو الأسود الدؤلي رحمه الله القرآن بهذه الكيفية، استعمل النقاط كعلامات تشكيل، يعني إذا كان الحرف مضموما يضع نقطة في داخل الحرف، وإذا كان الحرف مفتوحا يضع نقطة فوقه، وإذا كان مكسورا يضع نقطة أسفله. ثم تتابع الكتابة في علم النحو بعد ذلك. في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي استعملت النقاط كعلامات للتمييز بين الحروف المتشابهة في الصورة، مثل السين والشين مثلا والصاد والضاد والباء والتاء والياء وكذا، فاستعملت النقاط لهذا الغرض، واستبدلت العلامات التي تدل على الفتحة والضمة والكسرة بالعلامات المعروفة الآن للفتح والضم والكسر. ثم بدأت الكتابة في علم النحو. ومن العجيب يعني أن أول كتاب يعني جامع لقواعد علم النحو هو الكتاب لسيبويه. وسيبويه رحمه الله كان فارسي الأصل، هو فارسي الأصل ولكنه تعلم العربية وبرع فيها، ووضع هذا الكتاب من أجل تعليم غير العرب لغة العرب، وصار كتابه يعني مرجع النحاة بعده. وهو أخذ علمه عن الخليل بن أحمد رحمه الله، هو شيخه الخليل بن أحمد الفراهيدي، فهو أخذ علمه عن الخليل بن أحمد ولكن صاغه في هذا الكتاب العظيم التي تتابعت بعده كتب النحاة يعني يضيفون إليه ويشرحون ويختصرون وهكذا. الكتاب الذي معنا هو الآج الرومية. مؤلف هذا الكتاب هو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي، محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي، نسبة إلى صنهاجة إحدى القبائل بالمغرب العربي، ويعرف بابن آج الروم. وكلمة آج الروم كلمة بربرية معناها الفقير الورع، معناها الفقير الورع، فيعرف بابن آج الروم. ولد بفاس، مدينة فاس بالمغرب، سنة 74 و600، وتوفي بها بفاس أيضا في المغرب سنة 23 و700، ولد سنة 674 وتوفي سنة 723. طيب، يقول المؤلف رحمه الله الكلام، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم تكلمنا عن البسملة يعني من قبل، وافتتح بها اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بكتاب الله تعالى، واقتداء بكتب النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفتتحها بالبسملة. فيقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب، الكلام، كلمة الكلام لها استعمال أيضا لغوي واستعمال اصطلاحي، والذي ذكره هذا هو الاستعمال الاصطلاحي. فالاستعمال اللغوي لكلمة كلام هو ما تحصل به الفائدة، أي شيء يعني يحصل به الفائدة فهو كلام، بغض النظر عن كونه ألفاظا أو إشارات أو كتابة. يعني لو كتبت رسالة أفادت فائدة، أو أشرت إشارة إلى شخص، مثلا أشرت إليه أن اجلس، أو أشرت إليه أن قم أو كذا، هذه الإشارة يعني تفهم وتفيد معنى، لكنها لا تسمى، يعني تسمى في اللغة كلاما لكن في الاصطلاح النحوي لا تسمى كلاما. فالكلام في اللغة هو ما يفيد بغض النظر عن، وما تحصل به الفائدة بغض النظر بقى عن كونه تلفظا باللسان أو إشارة باليد أو بالعين أو كذا أو كتابة أو غير ذلك. وأما في المصطلح النحوي فعرف الكلام، قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. دايما التعريفات يعني كل مفردة في التعريف لها يعني فائدة، ووضعت يعني ليكون التعريف جامعا ومانعا. إما جامعا تعريف لابد أن يكون جامعا مانعا. جامعا يعني يجمع أفراد المعرف، كل الأفراد التي نريد أن نعرفها ونريد أن تدخل في التعريف تكون داخلة فيه، ومانعا يعني يمنع غير المعرف أن يدخل في التعريف. لذلك يعني صعوبة التعريفات تأتي من هذا الباب، أنك تريد أن تضع عبارة يعني موجزة، وكل يعني لفظة في هذه العبارة يكون لها فائدة ولها دلالة، وهذا التعريف يكون جامعا يجمع كل أفراد المعرف تكون داخلة في التعريف، ويكون مانعا يمنع غير المعرف أن يدخل في التعريف. طيب، فنقول يعني الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فإذا هنا ذكر 4 أشياء، أنه لفظ وأنه مركب وأنه مفيد وبالوضع. فأول شيء أنه لفظ. ما معنى لفظ؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، الصوت المشتمل على بعض الحروف، فأي لفظ يعني أي صوت مشتمل على بعض الحروف فهو لفظ. طيب هل أي لفظ هو كلام؟ لا، ليس كل لفظ كلاما، وإنما هو اللفظ المركب. المركب يعني المؤلف من كلمتين أو أكثر من كلمتين، مركب يعني مؤلف من كلمتين أو أكثر. والتركيب طبعا عندنا أنواع، هناك أنواع من التركيب. طبعا عكس التركيب اللي هو الإفراد، مفرد يعني كلمة واحدة، ومركب يعني كلمتان أو أكثر. فالتركيب هذا يعني انضمام كلمة إلى أخرى، له أنواع، منها التركيب الإسنادي اللي هو ما يقال له التركيب الإسنادي، اللي هو الجملة الاسمية والجملة الفعلية، المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل. المبتدأ والخبر هذا يسمى مركبا إسناديا، يعني عندما نقول مثلا زيد قائم، زيد هذا مبتدأ وقائم خبر، فعندما تقول زيد قائم هذا معناه أنك يعني أسندت القيامة إلى زيد، الخبر أسند إلى المبتدأ، الخبر اللي هو قائم أسندته إلى المبتدأ اللي هو زيد. طيب الجملة الفعلية مثالها قام زيد، برضو أسندت القيامة إلى زيد، بس هنا إيه نقول أسندنا الفعل إلى فاعله. يبقى في الجملة الفعلية الفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه، وفي الجملة الاسمية الخبر هو المسند والمبتدأ هو المسند إليه. هذه إيه مصطلحات يعني سنستعملها فيما بعد إن شاء الله. الإسناد أو الجملة الإسنادية، الإسناد نوعان، هو إسناد الخبر إلى المبتدأ مثل زيد قائم، يعني أسندنا القيام إلى زيد، فالخبر يسند إلى المبتدأ. في الجملة الفعلية قام زيد برضو أسندنا القيام إلى زيد، فهنا الفعل أسند إلى الفاعل. إذن المسند إليه هو المبتدأ في الجملة الإسمية، وهو الفاعل في الجملة الفعلية، والمسند هو الخبر في الجملة الإسمية، والمسند هو الفعل في الجملة الفعلية. فهذا نوع من التركيب، التركيب الإسنادي. هناك في أنواع أخرى من التركيب اللي هي زي التركيب الإضافي، المضاف والمضاف إليه، عندما تقول مثلا إيه باب المسجد، فهنا باب مضاف والمسجد مضاف إليه، هذا نوع آخر من التركيب. هناك نوع آخر من التركيب اللي هو التركيب المزجي، كلمتان يعني امتزجت إحداهما بالأخرى حتى صارت كالكلمة الواحدة، مثل إيه حضر موت، هذه يعني عبارة عن كلمتين حضر وموت ومزجتا بهذا الشكل، أو مثلا سيبويه بعلبك كذا، هذا يسمى الإيه التركيب المزجي. طيب فهنا يقول الكلام هو اللفظ المركب، اشترطنا أن يكون لفظا، اشترطنا أن يكون مركبا، ثم يقول المفيد، والمفيد يعني الذي يحسن السكوت عليه، معنى مفيد يعني يحسن السكوت عليه، يعني لو نطقت به وسكت تحصل إيه فائدة للمستمع، ولا يبقى المستمع منتظرا لشيء آخر. طيب مثال، إذا قلت مثلا حضر زيد، هذه جملة مفيدة، حضر زيد، لكن إذا قلت إذا حضر زيد وقفت، هل هذا يفيد؟ لا يفيد، لأنك رغم أن فيها عدد كلمات أكثر لكن لا يحسن السكوت عليها، ويظل المستمع يعني منتظرا لتكملة العبارة. إذا قلت إذا حضر زيد، هذا نعم هو لفظ ومركب لكنه لا يحسن السكوت عليه، فهو ليس مفيدا، فلذلك لا يسمى كلاما، لكن حضر زيد هذا لفظ مركب مفيد فيسمى كلاما. ثم بعد ذلك يقول بالوضع، بالوضع يعني يراد به الوضع العربي، يعني تواضعت عليه العرب أو وضعته العرب، يعني استعملته في كلامها، لأنه قد يكون الألفاظ مفيدة ومركبة ولكنها ليست من وضع العرب، يعني ألفاظ أعجمية أو بلغة أخرى غير اللغة العربية، فهذا لا يسمى كلاما في مصطلح النحاة. يبقى المقصود بالوضع يعني أنه أن العرب وضعت هذه الألفاظ والدلالة على هذه المعاني. واستعملت هذه الألفاظ يعني للدلالة على معانيها، بمعنى أنها تكون يعني ألفاظا عربية وليست من لغة أخرى. فأي يعني لفظ مركب مفيد موضوع بالوضع العربي فيسمى كلاما، وإذا اختل أي شرط من هذه الشروط هنا لا يسمى كلاما. طيب بعد ذلك يقول وأقسامه ثلاثة، الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، اسم الفعل والحرف. طيب لماذا قال حرف جاء لمعنى؟ لأن الحروف هناك يعني حروف المعاني وحروف المباني، حروف المعاني وحروف المباني. حروف المباني اللي هي الحروف التي هي جزء من بنية الكلمة، زي الحاء من كلمة محمد، الباء من كلمة باب مثلا، هذا اسمه حرف مبنى، يعني هو جزء من بنية كلمة لكنه لا يعني لا يفيد معنى، هذا الحرف يعني لا يفيد معنى بمفرده وإنما هو جزء من بنية الكلمة. فهذا ليس من أقسام الكلام، اللي هو الحروف اللي هي يعني حروف المباني، هذه ليست من أجزاء الكلام، ولكن أجزاء الكلام ثلاثة وهي الاسم والفعل وحرف جاء لمعنى اللي هي حروف المعاني اللي هي مثل إلى وعلى والباء مثلا في قولك كتبت بالقلم ونحو ذلك. فهنا هذه حروف المعاني تعتبر جزءا من أجزاء الكلام. فيقول وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فإذا النحاة يعني تتبعوا الكلام الذي يتكلم به العرب ووجدوا أنه لا يخرج عن قسم من هذه الأقسام، فحصروا أقسام الكلام في هذه الأقسام الثلاثة. طيب الاسم ما الفرق يعني في التعريف بين الاسم والفعل والحرف؟ قالوا الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. الاسم هو كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، يعني لا تفيد زمنا، مثل مثلا قلم، زيد، عمرو، باب، هذه أسماء، فتجد أن كل كلمة من هذه الكلمات تدل على معنى في نفسها، يعني هي في نفسها لها معنى. ومعنى لماذا يقولون في نفسها؟ لأن هناك كلمات تدل على معنى في غيرها اللي هي الحروف، لكن الاسم يدل على معنى في نفسه، يعني هو نفسه له معنى، أما الحرف فهو معناه في غيره، يعني هو يجعل غيره يفيد معنى لكن هو نفسه ليس المعنى في نفسه. فالاسم دل على معنى في نفسه، كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بزمن. يعني إذا قلت باب، هل نفهم منها يعني حصول شيء في الماضي أو حصول شيء في الحاضر أو أن شيئا سيحصل في المستقبل؟ لا، ما نفهم منها أي زمن. فلذلك يعني في تعريف الاسم أنه كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان. وأما الفعل فهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وهي الماضي والحال والاستقبال، الماضي والحال والمستقبل. فهذه الأزمنة الثلاثة أو المضي والحلول والاستقبال، فهذه الأزمنة الثلاثة، فالفعل نجد أنه يدل على زمن من هذه الأزمنة. فالفعل الماضي يدل على معنى في نفسه ويدل أيضا على زمن الحصول وهو المضي. مثاله مثلا كتب، فهم، خرج، كل هذه الأفعال نجد أنها تدل على معنى في نفسها، يعني تدل على معنى الخروج في خرج أو معنى الكتابة في كتب، وتدل على زمن حصول هذا المعنى، أن هذه الكتابة أو هذا الخروج حصل في الزمن الماضي. طيب لو قلت يخرج، هذا يدل على معنيين، على شيئين، يعني الشيء الأول على معنى في نفسه اللي هو الخروج، ويدل أيضا على زمن حصوله وهو زمان التكلم، الحضور أو الحلول اللي هو نفس يعني زمن التكلم، والمضارع دائما يعني يدل على الحال والاستقبال، يعني هو يدل على انه لحظة التكلم وما بعدها، يعني يكتب عندما تقول يكتب يعني نفهم منها انه في نفس اللحظة التي تلفظت بها كان الفعل قائما وما بعدها ايضا، فيدل على الحال وعلى الاستقبال. ثم بعد ذلك فعل الامر وهو يدل على الاستقبال، مثل ما لو قلت مثلا اكتب او افهم، فهذا يدل على طلب حصول الشيء بعد زمن التكلم في المستقبل. نأتي إلى النوع الثالث من أنواع الكلام وهو الحرف. قلنا الكلام اسم وفعل وحرف، فالحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها، نحو من تفيد معنى وهو الابتداء، إلى تفيد معنى وهو الانتهاء مثلا، فمن للابتداء وإلى للانتهاء، هذه تفيد معاني، لكن هذه المعاني تفيدها في غيرها، يعني لا يتم معناها حتى تضم إلى غيرها. أنا قلت من هكذا وسكت، لا يتضح معناها إلا بانضمامها إلى كلمة أخرى. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن علامات الاسم، يعني بعد أن عرفنا يعني ما هو الاسم وما هو الفعل وما هو الحرف، بدأ بالكلام على العلامات اللفظية، يعني التي إذا رأيناها استطعنا أن نحدد هل هذه الكلمة اسم أو أنها فعل أو أنها حرف. فقال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. طيب، هنا الاسم له علامات تميزه عن الفعل وتميزه عن الحرف. فأول علامة هي الخفض. الخفض المقصود به الجر، لكن النحاة كانوا ينقسمون يعني إلى مدرستين رئيسيتين، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، وعندهم بعض الاختلاف في الاصطلاحات، يعني أحيانا نفس المعنى أو المضمون الكوفيون يعني يضعون له اصطلاحا والبصريون يضعون له اصطلاحا آخر. فالخفض هذا مصطلح كوفي يقابله في المصطلح البصري مصطلح الجر، وكله يعني بمعنى واحد الخفض أو الجر. فالخفض هو الكثرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عن الكثرة، ما ينوب الكثرة أو ما ينوب عنها، والتي تحدث بسبب عامل، يعني الكلمة التي أثرت فيها وتسببت في إحداث هذه الكثرة. فأول علامة هي الخفض، يعني إذن أي كلمة تجدها مجرورة تعلم أنها اسم. فالفعل لا يجر والحرف لا يجر، إذن لا يمكن الكلمة أن تكون مجرورة إلا وهي اسم. فقولك مررت بزيد أو هذا كتاب عمرو، فهنا هذه في هذه الأمثلة زيد عرفنا أنه اسم. لماذا؟ لأنه مجرور. وعمر عرفنا أنه اسم لأنه مجرور. طيب، قال: بالخفض ودخول بالخفض والتنوين. العلامة الثانية هي التنوين، والتنوين هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، يعني في اللفظ في النطق به ننطقه نونا ولكن لا نكتبها نونا. طب لماذا لا تكتب؟ قالوا: استغناء عن كتابتها بتكرار الشكلة، يعني اصطلحوا في الكتابة على الاستغناء بتكرار الشكلة اللي هي الضمة، علامة الضمة أو علامة الفتحة أو علامة الكسرة، فتكرر العلامة، واستغنوا بتكرار العلامة عن كتابة النون، فهي نون يعني في النطق وليست في الكتابة. مثل محمد مثلا، محمد وكتاب أو محمدا محمدين كتاب كتابا كتاب وهكذا يعني. فهذا هو التنوين وهو من علامات الأسماء من علامات الأسماء. فإذا وجدت الكلمة منونة تعرف أنها اسم تعرف أنها اسم. طبعا هذا باختصار يعني لأن التنوين طبعا له أنواع وله أقسام. هناك بعض الأنواع يعني يرد فيها التنوين في الفعل في ضرورات واستعمالات يعني شاذة ونادرة، لكن الأصل في التنوين أنه من علامات الأسماء. طيب العلامة الثالثة من علامات الأسماء هي دخول ال، دخول ال نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب. فأي كلمة تدخل عليها ال أيضا هذه إيه؟ يعني من علامات الاسم. فكون الكلمة معرفة بال فهذا يدل على أنها اسم. فمن علامات الاسم دخول الألف واللام. طبعا هنا المقصود الألف واللام التي تفيد التعريف، أن هناك يعني ألفا ولاما برضو في استعمالات شاذة يعني نادرة تأتي بمعنى الذي. ورد هذا في قول الشاعر: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، يعني الذي ترضى حكومته. فهذه يعني لغة يعني شاذة غير مستعملة. ففي حالات نادرة يعني أحيانا بعض علامات الاسم في حالات نادرة تأتي مثلا في الأفعال أو كذا، لكن هذه حالات يعني نادرة. وحتى في هذه الحالة إذا وردت ألف فإنها لا تفيد نفس المعنى الذي تفيده إذا دخلت على الاسم وهو تحويله من نكرة إلى معرفة، وإنما تفيد شيئا آخر. أن ألها هنا يعني هي بمعنى الذي إذا دخلت على الفعل، لكن الأصل أن أل التعريفية هذه من علامات الأسماء. العلامة الرابعة من العلامات قال: وحروف الخفض، يعني دخول حروف الخفض أو دخول حروف الجر على الكلمة. طيب هنا سؤال، ألم يذكر قبل قليل أن الجر من علامات الأسماء، لماذا أعاد مرة أخرى يقول لك دخول حروف الجر؟ الجواب نعم، لأن الجر له ثلاثة أقسام. هناك جر بالحرف، وجر بالإضافة، وجر بالتبعية. ثلاثة أنواع للجر: هناك جر بالحرف، وجر بالإضافة، وجر بالتبعية. طيب الأنواع الثلاثة كلها موجودة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا آية في سورة النمل، ومختلف في كونها آية أو لا في بقية في الفاتحة أو في بقية السورة. فالمهم بسم الله الرحمن الرحيم، هنا نجد عندنا مجرورات. فبسمي هنا كلمة اسم مجرورة، مجرورة بماذا؟ بالحرف ولا بالإضافة ولا بالتبعية؟ بالحرف، لأنه دخل عليها حرف اللي هو الباء. بسم الله هنا اسم مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. فهنا لفظ الجلالة هنا نقول مجرور بماذا؟ بالإضافة، لأنه مضاف إليه. إن شاء الله سنتكلم عن المضاف إليه بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الرحمن نعت للفظ الجلالة. فالنعت هذا من ضمن التوابع، توابع الكلمات التي تتبع ما قبلها في الإعراب، ومنها النعت يتبع المنعوت في الإعراب. فهنا كلمة الرحمن هنا مجرورة بالتبعية. فهذه ثلاثة أنواع للجر. فهو عندما قال يعرف بالخفض يعني بالجر، بغض النظر من الجر قد يكون بالحرف وقد يكون بغير الحرف، فاعتبر أن الجر يعني في حد ذاته علامة. ودخول حروف الجر هذه علامة أخرى، أن حرف الجر يعني يدخل على الكلمة، فهذه علامة أخرى من العلامات دخول حروف الجر. وبعدين ذكر حروف الجر، طبعا حروف الجر أكثر من هذا، وذكر يعني بعض حروف الجر. فقال: من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف. فمن ويعني أبرز معانيها الابتداء، تقول مثلا سافرت من مكة إلى المدينة، فهنا من مكة من هنا تفيد الابتداء، ابتداء السفر إلى المدينة مثلا، إلى هنا تفيد الانتهاء. فإلى أيضا من معانيها الانتهاء، وعن وعلى عن من معانيها المجاوزة، المجاوزة اللي هي الانفصال، يعني انفصال شيء عن شيء، جاوزه يعني انفصل عنه وتخطاه يعني وتعداه. فمثل قولك رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس، يعني القوس كان يعني مشبوكا في السهم، ثم إيه رميت السهم فانفصل عن القوس وجاوزه، فهذا معنى عن المجاوزة. وعلى من معانيها الاستعلاء، المعنى يعني الأصلي لحرف الجر على الاستعلاء، وهو العلو والفوقية، مثل قولك يعني صعدت على الجبل. وفي ومن معانيها الظرفية، الظرفية كقولك مثلا الماء في الإناء، وهنا معنى الإناء صار ظرفا للماء يعني حاويا للماء. ورب، كلمة رب معناها الأصلي هو التقليد، لكنها تستعمل أحيانا للتكثير في أحيان نادرة، والسياق يعني هو الذي يوضح المراد، لكن العادة أن رب تستعمل للتقليد، كقولك مثلا رب كسول ينجح مثلا، يعني قلما ينجح الكسول مثلا، فتفيد التقليد. لكن أحيانا تأتي للتكثير، لو قلت رب مجد ينجح إذا هنا السياق يعني فرض عليك أن تفسرها، لأنها تفيد التكثير في هذه الحالة. والباء من معانيها التعدية، يعني أنها تحول الفعل اللازم يعني الذي ليس له مفعول به، تحوله إلى فعل متعد، يعني فعل يعني له مفعول، بعد أن كان الفعل يكتفي بفاعله، لكن إذا أدخلت الباء تجعل الفعل لا يكتفي بالفاعل ويحتاج إلى مفعول، يعني مثل قولك مررت بالوادي، فالباء هنا معناها التعدية، التعدية لأن الفعل لازم ومتعدي، اللازم هو الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول، المتعدي هو الذي لا يكتفي بفاعله ويحتاج إلى مفعول. فالباء تجعل الفعل اللازم الذي يعني كان في الأصل يكتفي بالفاعل، تجعله لا يكتفي بالفاعل ويحتاج إلى ما يكمل معناه. طيب عندنا الكاف أيضا من حروف الجر وتفيد التشبيه، الكاف من حروف الجر وتفيد التشبيه. فإذا قلت محمد كالأسد، يعني هنا شبهته بالأسد في الشجاعة، فالكاف هنا حرف جر يفيد التشبيه. واللام من معانيها الملك، نحو المال لمحمد أو لزيد أو كذا، فاللام هنا أفادت الملكية، فهذا من معاني المال. قال وحروف القسم، يعني من ضمن حروف الجر، من ضمن حروف الجر أيضا حروف القسم، حروف القسم هي من ضمن حروف الجر. وحروف القسم ثلاثة، وهي الواو والباء والتاء، تقول والله وبالله، وتقول تالله، والله بالله تالله. فالواو والباء والتاء هذه الثلاثة كلها من حروف القسم، وحروف القسم هي من ضمن حروف الجر، كما في قوله تعالى مثلا والتين والزيتون، فهنا الواو حرف قسم وهي حرف جر، والتين اسم مجرور بالواو وعلامة جره الكسرة، والشمس وضحاها الواو حرف جر والشمس اسم مجرور بالواو وعلامة جره الكسرة. طيب نتوقف هنا إن شاء الله في درس الجزرية، في درس الآية الرومية، وننتقل إلى درس الجزرية إن شاء الله.